اللهم صل على سيدنا محمد. احنا سنبدأ ان شاء الله بعقود رسم المفتي، لانه المبحث الذي سنشرحه ان شاء الله مبحث طويل ودقيق، يعني من ادق موضوعات رسم المفتي اليوم ان شاء الله. حقيقة مبحث اليوم دقيق وشائك بعض الشيء، فيحتاج الى تركيز كبير. اذا ما فهمت فيه يعني ما في مشكلة، ترجع وتفتح رسالة من عابدين وتتبع فيها مع الشرح الصوتي لها إن شاء الله حتى تتضح الأمور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما قد شرعنا في شرحه، في شرح عقود رسم المفتي لخاتمة المحققين محمد أمين عابدين رحمه الله تعالى. وقفنا عند كتاب السير الكبير، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أول شرحه على السير الكبير، ذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أول شرحه على السير الكبير، هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه. ثم قال: وكان سبب تأليفه. إلى هنا وصلنا. نعم. قبل المصنف ذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي، يعني شمس الأئمة إذا أطلقت فيراد بها الإمام السرخسي، لأن لقب شمس الأئمة يعني قد تلقب به أكثر من واحد من علمائنا. واضح؟ قال: وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أول شرحه على السير الكبير. شرحه على السير الكبير يعني أملاه الإمام السرخسي وهو في الجب، إلى أن وصل فيه إلى كتاب أو باب الشروط، يعني أعفي عنه وأخرج عنه عندما وصل إلى باب الشروط، حصل له الفرج رحمه الله تعالى، فأطلق فخرج في آخر عمره إلى منطقة فرغانة، مدينة فرغانة، وهناك أكرمه الأمير حسن، كان اسمه حسن الأمير في وقته، ووصل إليه طلبته وأكمل إملاء كتاب السير، يعني هو أملى المبسوط في الجب وإلى باب الشروط من كتاب من شرحه على السير الكبير الإمام السرخسي رحمه الله تعالى، وهو آخر تصنيف يعني صنفه بعد رجوعه من العراق. طبعا نتكلم عن السير الكبير لمحمد، هو آخر تصنيف لمحمد بن حسن صنفه بعد رجوعه من العراق، لذلك أن لم يرويه عنه أبو حفص الكبير كما ذكره صاحب الكشف. واضح؟ لذلك قال المصنف: وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أول شرحه على السير الكبير، هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه. ثم قال: وكان سبب تأليفه أن السير الصغير وقع بيد عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي عالم الشام، فقال: لمن هذا الكتاب؟ فقيل: لمحمد العراقي. فقال: ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب، أي في سير النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، فإنه لا علم لهم بالسير ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانت من جانب الشام والحجاز دون العراق، فإنها محدثة فتحا، فبلغ ذلك محمد فغاضه ذلك وفرغ نفسه حتى صنف هذا الكتاب. فحكي أنه لما نظر فيه الأوزعي قال: لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت أنه يضع العلم، وإن الله تعالى عين جهة إصابة الجواب في رأيه، وصدق الله العظيم وفوق كل ذي علم عليم. ثم أمر محمد أن يكتب هذا في 60 دفترا، وأن يحمل على عجل إلى باب الخليفة، فعجبه ذلك وعده من مفاخر زمانه. طيب. قال: وفي شرح الأشباه للبيري، الآن بدأ بمبحث جديد وهو الأخذ بما في السير الكبير عند اختلاف الأقوال، إلا إذا اختار المشايخ طولا يعني غير الذي هو في السير الكبير. لذلك قال: وفي شرح الأشباه للبيري وذكرناه، قال علماؤنا: إذا كانت الواقعة مختلفا فيها فالأفضل والمختار للمجتهد أن ينظر بالدلائل وينظر إلى الراجح عنده، والمقلد يأخذ بالتصنيف الأخير وهو السير إلا اختار المشايخ المتأخرون خلافه فيجب العمل به ولو كان قول الزفر. ونحن قلنا عند اختلاف الرواية ننظر في أي كتاب وقعت، فإذا كانت وقعت في كتاب متأخر لمحمد بن الحسن فيؤخذ بها كما ما بين رواية الأصل ورواية الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، وهذا تحدثنا عنه بغض النظر لمن كان القول، حتى ولو كان القول قول زفر بن هذيل الذي قال: ويجمع الست كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي، أي فيه كفاية للناس يغنيها الكتب الستة اللي هي كتب ظاهر الرواية لمحمد ابن الحسن. أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السخصي، معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل. لا قال أقوى شروحه، أي شروح في أي كتاب، كتاب الكافي يقصد، كتاب الكافي للحاكم الشهيد رحمه الله تعالى الذي قتل ساجدا. أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسي، وهذا فيه تغيير يعني لاقتضاء الوزن، وإلا فاسمه شمس الأئمة أو ملقب بشمس الأئمة وغيرت لاقتضاء الوزن في النظم. أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسي، وقلت أنا ذكرت يعني في البداية أن شمس الأئمة إذا أطلقت فالمقصود بها الإمام السرخسي، وإلا فكثير من علمائنا قد تسمى بهذا الاسم، منهم الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى، وكلاهما صحيح يعني أن يقال الحلواني بضم الحاء، وأيضا وردت في ضبطها بأنها بالفتح الحلواني، قيل لأنه كان يبيع الحلواء، وبعضهم ذكر هي الرواية الأنسب أن والده كان يبيع الحلواء ويعطيها للفقهاء ويقول لهم ادعوا لابني ادعوا لابني، وهذه هي الأقرب يعني هذه الرواية عن سبب التسمية، أن والده كان يبيع الحلواء ويطعمها للفقهاء ويقول لهم ادعوا لابني، إلى أن أصبح رحمه الله تعالى فقيه الدنيا. ممن تلقب بهذا اللقب يعني شمس الأئمة منهم شمس الأئمة محمد عبد الستار الكردري رحمه الله تعالى، وكذلك شمس الأئمة بكر بن محمد الزرنجري، وأيضا ابنه شمس الأئمة عماد الدين عمر بن بكر بن محمد الزرنجري، وأيضا شمس الأئمة البيهقي، ومنهم أيضا شمس الأئمة الأوزجندي واسمه محمود الأوزجندي معروف، وغيرها كثير مما ذكره نوح أفندي في حاشيته على الدرر والغرر. أقوى شروحه الذي كالشمس مفوق شمس الأمة السرخسي، معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل، ليس يعمل بخلفه أي بخلافه. طيب، قال في فتح القدير، الآن دخل في مبحث أيضا جديد، يعني أن كتاب الكافي هو أو كافي الحاكم جمع لكلام محمد في كتبه الست التي هي ظاهر الرواية، ومبسوط السرخسي الإمام السرخسي رحمه الله تعالى هو شرح لكتاب الكافي الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية، لذلك قال في فتح القدير وغيره، يعني أيضا ممن ذكر هذا القول صاحب البحر في قوله في وغيره في كتاب الحج، قال إن كتاب الكافي هو جمع كلام محمد في كتبه الست التي هي كتب ظاهر الرواية. وأيضا في شرح الأشباه للعلامة إبراهيم البياري وذكرناه، يعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وهو كتاب معتمد في نقل المذهب، شرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي، وهو المشهور بمبسوط السرخسي. وقال الشيخ إسماعيل النابلسي، وهو الشيخ عبد الغني النابلسي، قال العلامة الطرصوصي صاحب الفتاوى الطرصوصية اسم الكتاب له أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل للإمام الطرصوصي رحمه الله تعالى. إذن قال الشيخ إسماعيل النابلسي، قال العلامة الطرصوصي: مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه. وهذا بيان يعني لأهمية كتاب الموصلين لمذهبنا، حيث اعتمد القول المعتمد في المذهب وحرر فيها وجمع فيها يعني شرحا لكتاب الكافي الذي جمع فيه صاحبه الإمام الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى كتب ظاهر الرواية. وذكر التميمي في طبقاته أشعارا كثيرة في منحه. من المقصود بالتميمي هنا؟ الإمام التميمي هذا يجب أن يكون معلوما لديكم. الإمام التميمي اللي هو تقي الدين بن عبد القادر التميمي صاحب الطبقات الثانية في تراجم الحنفية، موجودة مطبوعة، حققها الدكتور السعودي، موجودة عندي ولكن مش كاملة، يعني التحقيق المطبوع فقط 4 مجلدات، 4 مجلدات إلى آخر حرف الزاي. ما الذي حقق الطبقات الثانية؟ موجود مصدر الكتاب في 4 مجلدات. طبعا الإمام تميمي توفي سنة 1005 هجري رحمه الله تعالى. قال: وذكر التميمي في طبقاته أشعارا كثيرة في مدحه، منها ما أنشده لبعضهم: عليك بمبسوط السرخسي، إنه هو البحر والدر الفريد مسائله، ولا تعتمد إلا عليه، فإنه يجاب بإعطاء الرغائب سائله. قال العلامة الشيخ هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه المبسوط للإمام الكبير محمد بن محمد بن أبي سهل السرخسي، أحد الأئمة الكبار المتكلم الفقيه الأصولي، لزم شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني، وقلنا كلاهما صحيح، الحلواني، الحلواني بالضم، والحلواني أيضا بالفتح، وتخرج به حتى صار أنظر أهل زمانه، وأخذ بالتصنيف وأمن المبسوط نحو 15 مجلدا، وهو في السجن بأوزن بكلمة كان فيها من الناصحين، أي أن سبب سجن الشيخ الإمام السرخسي رحمه الله تعالى كان بسبب كلمة كان فيها، يعني للإمام الحاكم ومن حوله من الرعية، يعني من أصحاب المناصب، يعني كان فيها من الناصحين فسجن. من منكم يعرف يعني القصة؟ ذكرها يعني الإمام بن عابدين رحمه الله تعالى في كتاب العدة في رد المحتار، هذه الكلمة التي يعني ذكرها الإمام السرخسي فسجن فيها في الجوب. طيب أنقل لكم كلام ابن عابدين في باب العدة من رد المحتار. قال: حكي أن شمس الأئمة لما أخرج من السجن زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه، زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه الأحرار، فاستحسنه العلماء وخطأه شمس الأئمة. يعني هذا الحاكم أمهات أولاده، يعني ما تأخذ سبية، فإذا حملت أصبحت أم ولد، أليس كذلك؟ فهو أراد أن يحسن إلى خدامه، المقصود إلى خدامه يعني حاشيته، رجال الحاشية. قال: فاستحسنه العلماء، يعني أنه هذا كرم من الأمير. فالإمام السرخسي اعترض، يعني قال: هذا الكلام لا يصح شرعا، يعني لا يصح، وذكر لهم السبب يعني بذلك. قال: وخطأه شمس الأئمة بأن تحت كل خادم حرة، وهذا تزوج الأمة على الحرة، يعني هؤلاء الخدم أو هم رجال الحاشية متزوجون، وكل واحد منهم عندهم حرة، فتزوج هذه على زوجته هو زواج من الأمة على الحرة، وزواج الأمة على الحرة لا يصح. فلما قاله الحاكم شقار، قال السلطان: اعتقهن وأجدد العقد. يعني مش قصة كبيرة يا شيخ الشرخسي، يعني اعتقهن ونساوي العقد مرة أخرى. قال: فاستحسنه العلماء وخطأه شمس الأئمة. رجع مرة ثانية قال: حتى ولو فعلت هذا أيضا فإنك واقع في الخطأ لا محال. قال: وخطأه شمس الأئمة لأن عليهم العدة بعد الاعتاق، يعني حتى لو اعتقتهن لا يصح لك أن تزوجهن حتى تمضي عدة كل واحدة منهن. وقيل إن هذا كان سبب حبسه، وأن القاضي أغراه عليه، إنه قاضي الحاكم، وأن الطلبة لم تمتنع عنه منعوا عن كتبه، فأمن المبسوط من حفظه رحمه الله تعالى. هذه الكلمة التي سجن بسببها رحمه الله تعالى، ويعني هذا شرف عظيم، يعني هذه القصة يؤخذ منها حكم كثيرة، يعني قد يجد الواحد منا في عمله يعني ما يغيظه إن كان قد تكلم بكلمات الحق، وربما يفصل من عمله، فإن كان قد فصل بشيء مشرف بكلمة حق قالها أو لمنكر لم يرضى به، فهو هذا الإنسان يعني لم يفصل بسبب مثلا قضية أخلاقية أو اختلاس مال كما يفصل كثير من الناس، أو يبقوا في أماكنهم بسبب سرقاتهم واختلاسهم من الأموال العامة. فمن يفصل في مثل هذا الأمر هو يعني يفصل بقضية يعني يرتفع فيها شأنه لكلمة حق يكون فيها من الناصحين أو لإنكاره منكرا رأى، فلا يعني يهتم بها مثل هذا الأمر، فالله ناصره ولو بعد حين. طيب نعود إن شاء الله. الآن بدأ في مبحث جديد يعني في ذكر مبسوطات الحنفية، في مطلب جديد هو ذكر مبسوطات الحنفية. قال: وللحنفية مبسوطات كثيرة، منها لأبي يوسف ولمحمد، ويسمى مبسوطه بالأصل، أي كتاب المبسوط، وذكرنا هذا، كتاب محمد يسمى كتاب المبسوط، ويسمى أيضا بكتاب الأصل. ولكن يستفاد أيضا أن للإمام يوسف أيضا كتاب اسمه الأصل، لأن في هامش ذكر الشيخ مظفر قال: رأيت في هامش الجواهر أن فيه اختلافا، فقال بعضهم إنه للإمام أبو يوسف، وقيل إنه لمحمد، يعني حتى كتاب الأصل مختلف، يعني هذه رواية يعني، ولكن المعروف والمشهور أن كتاب الأصل هو لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى. قال: ومبسوط الجرجاني، ولخواهر زاد أيضا كتاب اسمه المبسوط، ولشمس الأئمة الحلواني، ولأبي اليسر البزدوي، ولأخيه علي البزدوي، وللسيد ناصر الدين السمرقندي، ولأبي الليث نصر بن محمد، كلهم لهم كتب تسمى بالمبسوط. وحيث أطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسي هذا، وهو شرف الكافي، والكافي هذا هو كافي الحاكم الشهيد العالم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، ولي قضاء بخارة، ثم ولاه الأمير المجيد صاحب خراسان وزارته، سمع الحديث من كثيرين، وجمع كتب محمد بن الحسن في مختصره هذا، ذكره الذهبي وأثنى عليه. وقال الحاكم في تاريخ نيسابور، من المقصود بالحاكم هنا؟ مبسوطات ثمانية، لا هي على سبيل يعني الذكر وليس على سبيل الحصر يا شيخ أبو زياد، وإلا أكثر يعني من له كتب اسم المبسوط أكثر من ثمانية، هو على سبيل التمثيل للحصر. نعم، تبركا، ربما تبركا بالأصل، لذلك يعني اعتمد نفس التسمية. طيب من هو الحاكم؟ الحاكم النيسابوري قال الحاكم في تاريخ نيسابور: ما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث وأهدى برسومه وأفهم له منه، أي المقصود له الحاكم، في قتل ساجدا في ربيع الأول سنة 34 و300. الحاكم النيسابور له أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن محمد بن محمدوي بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني الحاكم النيسابوري الحافظ المعروف بابن البيع، توفي سنة 405 رحمه الله تعالى، وتاريخه مشهور يعني، وفيه قول الإمام السبكي رحمه الله تعالى ذكره في طبقاته، قال ابن السبكي في طبقاته: هو التاريخ الذي لم تر عيني تاريخا أجل منه، وهو عندي سيد الكتب الموضوعة للبلاد. واضح؟ طيب قال: ما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ الحديث وأهدى برسومه، وأهدى برسومه يعني الرسم هو الحد، الرسم هو الحد، وأهدى برسومه بمعنى دلالة يعني واثناء عن الإتقان في نقل الحديث وضبطه في روايته، هذا المقصود. قال: وأفهم له منه، قتل ساجدا في ربيع الأول سنة 34 و300. قلت: وللحاكم الشهيد المختصر، الآن يتحدث عن سيتكلم عن شرح الكافي، ويبين أن مبسوط الإمام السرخسي هو شرح لكتاب الكافي الحاكم الشهيد لا لمختصر الحاكم. قلت: وللحاكم الشهيد المختصر والمنتقى والإشارات وغيرها. وقول السرخسي: فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر، لا يدل على أن مبسوط السرخسي شرح المختصر أيضا، يعني لا يذهب إذا قرأ أحد عبارة السرخسي فرأيت الصواب في تأليف المختصر أنه يقصد به مختصر الحاكم الشهيد، وإنما مبسوط الإمام السرخسي هو شرح لكتاب الكافي. قال: لا يدل على أن مبسوط السرخسي شرح المختصر أيضا، لأنه اختصر فيه كتب ظاهر الرواية كما علم، وقد أكثر النقل في غاية البيان. لمن كتاب غاية البيان؟ الإمام الإتقاني، الإمام الإتقاني غاية البيان شرح فيه كتاب الهداية. قال: وقد أكثر النقل في غاية البيان عن الكافي بقوله: قال الحاكم في مختصره المسمى بالكافي. أيضا يطلق المختصر هنا، فالمقصود به كتاب الكافي وليس الذي اختصر فيه كتب ظاهر الرواية، فإن مقصود الإمام السرخسي شرحا لكتاب الكافي وليس للمختصر، والله تعالى أعلم. قال: واعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت روايات غدت منيفة، اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر الرفاق، فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب. في سؤال قبل أن نبدأ في تكمل شرح هذا المتن أو النظم؟ هل هناك ضابط لكلمة المختصر؟ ماذا تقصد يا أخي عمر؟ إيش ضابط؟ لا لا، يعني هو يعني أراد أن يقول ابن عبدي رحمه الله تعالى أن العلماء قد يذكرون يعني كتاب مبسوط السرخسي أنه شرح لمختصر الحاكم، لمختصر الحاكم، ويطلقون على كتاب اللي هو الكافي المختصر أحيانا، ولكن يعني هو يشير إلى التمييز، يعني قد يسمى كتاب الكافي المختصر، وله أيضا الإمام الحاكم كتاب المختصر اختصر فيه كتب ظاهر الرواية، ولكن الشرح شرح الموصوف ليس على مختصر ظاهر الرواية، على جمع، هو جمع فيه كتب ظاهر الرواية، فالشرح كان على هذا وليس على المختصر، يعني هذا من باب يعني التفريق بينهما، حتى لا يظن أن كتاب السرخسي رحمه الله تعالى شرح للمختصر. نعم طيب، هل شرح السرخسي المختصر؟ يعني لا أدري والله، لا أدري يا شيخ. الجد جديد من آراء بخصوص مبسوط السرخسي أم لا زال هو المعتمد في المذهب باعتبار شرحه؟ لا هو المعتمد، يعني لا يتغير، لا يتغير، ولكن هناك كتب يعني أجمع، يعني أجمع من كتاب المبسوط في المذهب، وهو كتاب المحيط البرهاني، فكتاب المحيط البرهاني جمع فيه المبسوط وغير المبسوط، واضح؟ يعني كتاب المحيط البرهاني لابن مازة هو أجمع من كتاب السرخسي رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا. يعني فهمت أن يتبن من خلال قراءة المبسوط أن الكتاب شارح لكتاب الكافي للحاكم الشهيد، يعني إذا هذا في اعتقادي، أنا لم أقرأ المبسوط بعد، ولكن من خلال شرح الكتاب مع مقابلة الأصل الذي هو كتاب الكافي للحاكم الشهيد، كان أن الشرخص يشرح هذا الكتاب بعينه. قول المصنف رحمه الله تعالى كما توهمه الخير الرملي، هذا يشعر أن الخير الرملي لم يقرأ كتاب المبسوط، وإنما وقف عند عبارة الشرخص. هذا ما فهمت والله أعلم. يعني قال كما توهمه الخير الرملي في حاشية الأشباه، فإن الكافي مختصر أيضا لأنه اختصر وبدأ يتكلم عن هذا الأمر. هل في الصحيح يا شيخنا؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا شيخ زياد. يعني أنت لم تسأل، لم تسأل بعد. يعني احنا قلنا أن المبسوط هو شرح لكتاب الكافي، يعني تكملة الخير الرملي، أنت لم تكمل يعني حتى نفهم ماذا تقصد. طيب نرجعها إن شاء الله لآخر الدرس. المختصر قد يكون علما على كتاب، وقد يكون وصفا، فحمل الرمل المختصر على العلمية بها وصفية. طيب من أين؟ طيب خلينا إن شاء الله لآخر الدرس بإذن الله نتطرق إليه إن شاء الله ونتناقش فيه. طيب نكمل إن شاء الله. قال: واعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت روايات غدت منيفة، ومنيفة يعني مرتفعة مسرفة، من أناف على الشيء أي أشرف وارتفع، اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر الرفاق، فلم يكن لغيره جواب، لغيره المقصود الإمام هنا، فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب. اعلم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول أنه لا يصح في مسألة لمجتهد قولان للتناقض. الآن قوله اعلم بأن المنقول، الآن بدأ وشرع في التمهيد يعني الذي يبنى عليه الأصل. طيب ما هو هذا الأصل الذي أراد أن يمهد له ابن عبدي؟ يعني خلاصة هذا التمهيد الذي أراد أن يمهد عندما قال اعلم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول أنه لا يصح في مسألة لمجتهد قولان، أنا أن أراد أن يمهد الأصل، هذا الأصل هو جواز تعدد أقوال المجتهد وصحة نسبتها إليه، وأيضا يبنى على هذا الأصل يعني شيء مهم، وهو أن أقوال أصحاب الإمام داخلة في المذهب الحنفي، أن أقوال أصحاب الإمام داخلة في مذهب الإمام. لماذا يعني تدخل فيه؟ قال لأن يعني تلاميذ الإمام رحمه الله تعالى محمد حسن وأبو يوسف وزفر يعني لم يقولوا قولا إلا وهو قول للإمام قد رجع عنه، فيعني حقيقة أقوالهم هي الأقوال التي رجع عنها الإمام. فيعني من أخذ بقول من أقوال هؤلاء الأئمة أبو يوسف أو محمد هو في الحقيقة هو آخذ بقول الإمام قد رجع عنه، واضح؟ لذلك تعد داخلة في المذهب. لذلك قال اعلم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول أنه لا يصح في مسألة لمجتهد قولان للتناقض، فإن عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا، وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده بشهادة قلبه. طيب قال أنه لا يصح مسألة لمجتهد، لا يصح في مسألة لمجتهد قولان للتناقض، وسنأتي إلى تفصيلها هذه المسألة إن شاء الله. قال فإن عرف المتأخر منهما، نحن ذكرنا يعني في ترجيح الأقوال وفي ترجيح الروايات حتى في الأحاديث عن الأحناف أن يعني طريقتهم الأولى في الترجيح بين المتعارض يعني يلجؤون إلى النسخ. لذلك قال فإن عرف المتأخر، أي عرف أن هناك متقدم ومتأخر، فإن عرف المتأخر متأخر عدنا ناسخا لما تقدم، هذه الطريقة الأولى للجمع تكون بالنسخ، واضح؟ أو بين التوفيق بين المتعارضين على خلاف طريقة الجمهور. قال فإن عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا، وإلا وجب ترجيح المجتهد. بعد النسخ عندنا نحن يأتي الترجيح، بعد الترجيح يأتي الجمع، بعد الجمع يأتي إيش؟ إسقاط الدليلين والذهاب إلى غيرهما. يعني في المرحلة الرابعة إذا كان هناك آيتين نعمل إلى إسقاط الآيتين ونعمل بالسنة، واضح؟ هذه من قواعد مذهبنا، وأذكر أن ضربنا وقتها مثالا يعني عندما تعارض بين مرجح قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر منه وقول الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فلا يمكن الجمع بينهما فيصار إلى السنة، إلى ما هو أدون منهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام، نعم فقراءة الإمام له قراءة. إذن النسخ أولا ثم الترجيح ثم الجمع ثم العدول عن الدليلين أو إسقاطهما إلى ما هو أدون. إذا تعرض سنتان ويمكن الجمع بينهما نعود إلى ما هو أدون من السنة وهو القياس، واضح؟ لذلك قال وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده بشهادة قلبه، هذه في المرحلة الأخيرة بعد تعارض القياسين ولا ترجيح بينهما يعمد المجتهد إلى شهادة قلبه، لأن إذا اختار أحد القياسين على الآخر أصبح ملزما به. يعني الآن إذا رجح بشهادة قلب أحد القياسين على الآخر وجب العمل بما ترجح لديه. وعند الشافعية هم يعني في هذه المسألة أيضا يخالفوننا، يعني للمجتهد أن يعمل بأي قياسين، واضح؟ يعني إذا ترجح لديه أحد القياسين يعمل بأيهما، لا يشترط يعني أن يلزم بما ترجح لديه، ونحن نلزمه بما ترجح إليه لأنه ليس بعد شهادة القلب أمر آخر، واضح؟ لذلك قال وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده بشهادة قلبه كما في بعض كتب الحنفية المشهورة، وفي بعضها أنه إن لم يعرف تاريخ فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه فهو الصحيح اللي هو الترجيح، وبعد النسخ يأتي الترجيح، بمعنى إذا كان لأحد الدين دليل يقويه على الآخر ترجح بين الروايات. قال فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه فهو الصحيح عنده، وإلا وإلا ماذا؟ ماذا قصد بقوله وإلا؟ يعني وإلا أي لم ينقل عن المجتهد ما يشير إلى تقوية أحد القولين، واضح؟ طيب نعود للمسألة الذي قال وأعلم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول أنه لا يصح في مسألة لمجتهد قولان، فإن عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا، وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده. قصد يعني وجب ترجيح المجتهد بعده أي وجب على المجتهد الذي جاء بعد المجتهد الأول أن يرجح أحد القولين. وين وإلا؟ لا، قال فإن عرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعا، وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده. طيب وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده أي وجب على المجتهد الذي جاء بعد المجتهد الأول أن يرجح أحد القولين، وهذا نص عليه أكثر من واحد من علمائنا، من ذلك نقول لكم قول الإمام العلامة أنور شاه الكشمير رحمه الله تعالى في فيض الباري قال التطبيق أولى من الترجيح، التطبيق أولى من الترجيح. يقصد التطبيق هنا الجمع، كأنه يميل إلى طريقة الجمهور. قال لأنه فيه أعمال القولين، لأن فيه أعمال القولين. أنتم تعلمون يعني الترجيح، ترجيح قول على آخر، فبالتالي إسقاط أحد القولين أو الدليلين. لذلك قال التطبيق أولى من الترجيح لأن فيه أعمال القولين، وإعمالهما أولى من إهمال أحدهما، ولا سيما إذا تأيد القول الآخر بالحديث، إلا أن لا يمكن الجمع أو يقوم الدليل بخلافه، فحينئذ يجب الترجيح كما هو صنيع المحدثين. هذا ما ذكره الإمام الكشميري في فيض الباري. طيب. قال وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده بشهادة قلبه، كما في بعض كتب الحنفية المشهورة، وفي بعضها أنه إن لم يعرف تاريخ، يعني بعد الطريقة الأولى التاريخ اللي النسخ قلنا، فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه له الترجيح فهو الصحيح عنده، وإلا فإن وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب رجح بما مر من المرجحات إن وجد، وإلا يعمل بأيهما شاء بشهادة قلبه. يعني بعد قضية اللهم صل على سيدنا محمد، النسخ، الترجيح، ثم الجمع. قال رجح بما مر من المرجحات إن وجد، وإلا يعمل بأيهما شاء بشهادة قلبه. وإن كان عاميا اتبع فتوى المفتي فيه الأتقى الأعلم، وإن كان متفقها تبع المتأخرين. طيب إن اختلف المتأخرون، قيل يختار واحدا من ذلك، وإن لم يجد نصا للمتأخرين قال يجتهد هو، يعني كان له معرفة بالفقه. قال وإن كان متفقها إلا عن اسم قضية. طيب أعيد عبارته. قال وفي بعضها أنه إن لم يعرف تاريخ فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه فهو الصحيح، واضح، فهو الصحيح عنده. وإلا ماذا أراد بقوله إلا؟ يعني هي تستطيع أن تتقف، وإلا يعني الآن في عندي حالات تتفرع، حالات تتفرع، يعني إن لم يوجد، إنما قال وإلا أي لم ينقل عن المجتهد يعني ما يشير إلى تقوية أحد القولين، يعني لم يوجد قول يشير إلى تقوية أحد الدين. الآن في مسائل، مسألة قال فإن وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب رجح بما مر من المرجحات إن وجد، وإلا يعمل بشهادة. وإن كان عاميا، واضح، يعني كأنه أراد أن يفصل، يعني قال لك القول الأول أنه إن لم يعرف تاريخ فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويه، بمعنى ترجح لديه، فهو صحيح عنده. وإلا الآن إن لم يوجد هذا الأمر، هناك حالات فذكر منها، قال فإن وجد متبعا إن كان عاميا وإن كان متفقها، وبحث الأمر كيف. طيب وإن كان، قال وإن كان متفقها تبع المتأخرين وعمل بما هو أصوب وأحوط عنده، كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام، كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام. طيب كتاب التحرير للمحقق ابن الهمام على أي طريقة كتبه؟ نحن ذكرنا في البدايات يعني طرق علماء الأصول في كتاباتهم. كتاب التحرير على أي طريقة كتب؟ الجمع بين المذهبين، نعم، يعني في التحرير جمع بين الصلاحي الشافعية والحنفية، والحنفية والشافعية. وكتاب التحرير يعني عليه شروح، من أشهرها شرح ابن أمير الحاج كتاب التقرير والتحبير، التقرير والتحبير الذي شرح فيه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا هناك شرح آخر يعني لكتاب التحرير لابن أمير بادشاه، ابن أمير بادشاه شرحه على التحرير اسمه تيسير التحرير، تيسير التحرير لابن أمير بادشاه، وكلاهما مطبوعان، يعني طبع كتاب التقرير والتحبير وبهامشه تيسير التحرير، موجود في دار الكتب العلمية أو دار الفكر هذه النسخة العلمية. طبعا هي مصور عن البولاقية، يعني مش إنهم دار الكتب العلمية ساو جديدة أو دار الفكر، لا، هي مصور عن النسخة البولاقية، يعني التقرير والتحبير وبهامشه كتاب تيسير التحرير في ثلاث مجلدات. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب قال نكمل إن شاء الله. قال واعلم أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين. الآن يعني بدأ بمطلب جديد أيضا، يعني أراد ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن يفرق بين اختلاف الأقوال واختلاف الرواية، يعني نقول هذا اختلفت فيه الأقوال أو اختلفت فيه الروايات، ما الفرق بينهما؟ قال: واعلم أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين، يعني أن بينهما فرقا، عندما نقول اختلفت الروايات واختلفت الأقوال بينهما، فقال: لأن القولين نص المجتهد عليهما بخلاف الروايتين، يعني هذا الفرق، أن القولين هو نص المجتهد عليهما بخلاف الروايتين، فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل، والاختلاف في الروايتين بالعكس كما ذكره المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير. يعني يكون هذا المجتهد له قولان في المسألة، واضح؟ هذا بالنسبة لاختلاف الأقوال. بينما الروايات قال: فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل، يعني فيما نقل عن هذا المجتهد أن له قولان في المسألة، واضح؟ قال: والاختلاف في الروايتين بالعكس، واختلاف الروايتين بالعكس، أي من جهة الناقل لا من جهة المنقول عنه، وضحت؟ وسيأتي أيضا هناك فرق آخر بين الرواية واختلاف الرواية واختلاف الأقوال إن شاء الله. لذلك قال: فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل، والاختلاف في الروايتين من جهة الناقل لا من جهة المنقول، وسنأتي إلى تفصيل هذا الأمر كما ذكره المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير. قال: لكن ذكر بعده، لكن ذكر بعده، من الذي ذكر بعده؟ قال: لكن ذكر بعده عن الإمام أبي بكر البليغي في الدرر، ذكر بعده أي المحقق هو ابن أمير الحاج، يعني استدراك على ما ذكره المحقق ابن أمير الحاج من الفرق بين اختلاف القول والرواية، واضح؟ لكن ذكر بعده عن الإمام أبي بكر البليغي في الدرر، وحقيقة يعني في التقرير والتحبير الموجود يعني بدل الدرر كتاب الغرر اللي هو غرر الأفكار، فهذا بحاجة حقيقة إلى يعني أنا لم أتمكن يعني من الرجوع إلى كتاب الدرر والغرر، الغرر مش موجود عندي، يعني موجود الدرر يعني حتى أتأكد، لأنه في كتاب التقرير والتحبير قال يعني بدل الدرر قال الغرر، لكن ذكر بعده عن الإمام أبي بكر البليغي في الدرر في التقرير والتحبير قال في الغرر. نعم، أن الاختلاف في الرواية عن أبي حنيفة من وجوه. طيب نشوف الآن أوجه اختلاف لبيان وجوه لاختلاف الرواية، وهي خمسة عن الإمام، منها الغلط في السماع. إذا أول صورة من اختلاف الروايات عن الإمام قال الغلط في السماع، وذكر قال: كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة إنه لا، ويقول لا يجوز، فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع، واضح؟ هذه الصورة الأولى في اختلاف الروايات عن الإمام، أن الإمام يجيب بحرف النفي مثلا بقوله لا، فينقل الراوي قوله لا يجوز صاحب الدرر. الدرر لملا خسر يا شيخ أبو زياد ذكرناه، وعليه حاشية الإمام الشرنبولالي، وهناك أيضا حاشية للإمام الخادمي، وحاشية لعبد الحليم على الدرر. ومنها أيضا الصورة الأخرى لاختلاف الروايات قال: أن يكون له قول قد رجع عنه، ويعلم بعض من يختلف إليه رجوعه فيروي الثاني، والآخر لم يعلمه فيروي الأول، يعني بمعنى أن الإمام تكون مثلا روايتين في المسألة، أحدهما رجع عنه ولم يختلف، أي من يأتي ويسمع الإمام يعلم رواية من الروايتين، وربما لا يعلم أنه رجع عن هذا القول، فيحفظ القول الأول ولا يعلم القول الآخر، وهذا أيضا من أسباب يعني اختلاف الفقهاء في حكم المسألة أو الرواة، أنهم ينقل مثلا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر حديثا متأخرا عنه ناسخ له، فيكون قد روى الأول ولم يعلم بالآخر، فهذا يؤدي لاختلاف الروايات. أيضا منها أن يكون قال أحدهما على وجه القياس، الإمام يكون قال أحد الروايتين على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان، فيسمع كل واحد أو أحدهما فينقل ما سمع، يعني يكون مثلا في المسألة الواحدة قولين الإمام، أحداهما على القياس والأخرى على الاستحسان، فيروي هذا مثلا أحد الروايتين، واضح؟ فهذا يؤدي إلى الاختلاف. لذلك قال: ومنها أن يكون قال أحدهما على وجه القياس. طيب، وهي غالبا يعني ما تقدم رواية القياس، لأنه يعني في مذهبنا المقرر في مذهبنا أن القياس مقدم على الاستحسان إلا في مسائل نأتي إليها إن شاء الله، إذا تعارض قياس والاستحسان فيقدم القياس، إلا في مسائل يقدم الاستحسان. فالقياس هنا يكون يعني بمنزلة القول المرجوع عنه، والاستحسان بمنزلة القول المرجوع إليه. واضح؟ طيب ما نعود. قال ومنها أن يكون قد قال أحدهما على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان، فيسمع كل واحد أو أحدهما فينقض، فيسمع كل واحد أحدهما فيسمع كل واحد أي من الرواة أحد القولين، إما اللي هي على القياس أو على الاستحسان. نعيد العبارة. قال ومنها أن يكون قال أحدهما على وجه القياس أي الإمام صورة على خصوص، أو الأخرى على وجه الاستحسان، فيسمع كل واحد أحدهما، بمعنى هناك راويين أحدهما يسمع رواية القياس والأخرى الاستحسان، هكذا نسمع كل واحد أحدهما فينقل كما سمع، يعني أحدهما ينقل رواية القياس والآخر ينقل رواية الاستحسان. وضحت؟ ومنها أيضا أن يكون الجواب في مسألة من وجهين، من جهة الحكم ومن جهة الاحتياط، فينقل كل كما سمع. طيب ما المقصود من جهة الحكم؟ يعني هنا يعني من جهة الحكم المقصود الفتوى، ومن جهة الاحتياط، من جهة الاحتياط اللي هي من يعني نقول الأتقى والأورع القول بكذا، لذلك قلت بكذا والأحوط والأتقى القول بكذا. واضح؟ هاي الروايتين. قل فعلى ما عدا الوجه الأول، نعم اللي هي باب الاحتياط الورع، نعم، واللي هي نسميها التقوى، يعني جهة الحكم اللي هي جهة الفتوى نسميها، والاحتياط اللي هي جهة التقوى، يعني حتى نمشي على هذين التقوى والفتوى. طيب قلت فعلى ما عدا الوجه الأول، فعلى ما عدا الوجه الأول، يعني هذا أراد الآن ابن عدين أن يرد على المحقق في تفريقه في اختلاف القول والرواية من وجهين، نأتي إن شاء الله نذكر إن شاء الله بإذن الله شهوياً. بس انتبهوا لهذه لأن هذه دقيقة. قلت فعلى ما عدا الوجه الأول، الآن ابن عدين رحمه الله تعالى يعني يستدرك أو يورد على المحقق في تفريقه بين اختلاف القول والرواية من أي. طبعا المحقق من هو؟ المحقق الذي ذكرنا قوله الذي فرق بين القول اللي هو ابن أمير الحاج، الآن يورد عليه من عبدين قال فعلى ما عدا الوجه يكون الاختلاف في روايتين. الآن الإيراد على وجهين، الوجه الأول يعني أن الوجوه التي ذكرها هذه الخمسة لاختلاف رواية، ماشي ذكرها لاختلاف الرواية، والحقيقة يعني لا تختص باختلاف الرواية إلا الأولى، يعني هو ذكر أربع وجوه أليس كذلك؟ بالرواية لا يختص إلا القول الأول فقط اللي هو الغلط في السماع الرواية، أما الثالثة الباقي التي ذكرها اللي هي منها أن يكون له قول، أن يكون أحدهما على وجه القياس، هذه تصلح سببا لاختلاف الأقوال وليس لاختلاف الآيات، لذلك استدرك أو أورد عليه هذا الإيراد فقال فعلى ما عدا الوجه الأول يكون الاختلاف في الروايتين من جهة المنقول عنه أيضا لابتناء الاختلاف فيه مع الاختلاف القولين المرويين، فيكونان من باب واحد، فيكونان من باب واحد أي اختلاف القول واختلاف الرواية صارا من نوع واحد، ولم يثبت التنافي بينهما باعتبار الوجوه الثلاثة الأخيرة التي ذكرها الأقوال الثلاثة، يعني نحن ذكر أربع صور فينطبق الأول ولا تنطبق الثلاثة. واضح؟ قال فيكونان من باب واحد أي اختلاف القول واختلاف الرواية صارا من نوع واحد، ولم يثبت التنافي بينهما باعتبار الوجوه الثلاثة الأخيرة بخلاف ما ادعاه ابن أمير الحاج. هذا بالنسبة للإشكال الأول. واضح؟ لذلك قال لابتناء الاختلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين فيكونان من باب واحد، ويؤيده أن ناقل روايتين قد يكون حدا. هذه الآن مقدمة، يعني أراد أن يقدم للإشكال الآخر. وضحت؟ يعني الآن انتهينا من الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني بقوله ويؤيده أن ناقل روايتين قد يكون واحدا، وهذه مقدمة للإشكال الثاني، غير واضح من الشيخ أبو عمر الأزهري. طيب نبسط لك الأقوال. الآن ذكر أربع صور في الاختلاف أليس كذلك؟ اختلاف الرواية واختلاف الأقوال. يعني أورد على المحقق يعني أن هذا ينطبق فقط على الصورة الأولى اللي هي اختلاف الرواية، أما بقية الصور الثلاثة هي تنطبق على اختلاف الأقوال، تنطبق على اختلاف الأقوال لا اختلاف الرواية. وضحت؟ وجاوبنا عنها. الآن قال ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحدا. الآن بدأ بإشكال آخر، الآن بدأ بإشكال آخر مقدم الإشكال الجديد. ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحدا، فإن أحد الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول والأخرى في كتب النوادر. طبعا المقصود في كتب النوادر هنا كتب محمد ابن الحسن، وإلا كتب النوادر يعني تشمل كتب محمد بن الحسن وغيره في كتاب المجرد للحسن بن زياد وغيره، ولكن هنا المقصود كتب النوادر لمحمد كالكيسانيات وكذا. نريد جواب الإشكال الأول. احنا جاوبنا قلنا هذا القول يعني ينطبق على الصورة الأولى ولا ينطبق، هاي الجواب، ولا ينطبق على الصور الثلاث الأخرى. مضحك؟ نعيد من الأول. طيب ابن عابدين يقول قل فعلى ما عدا الوجه الأول يكون الاختلاف في الروايتين من جهة المنقول عنه أيضا لابتناء الاختلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين. يعني هو ذكر أنه هذه الصور لاختلاف الروايات والأقوال. احنا قلنا أوردنا الإشكال أنه هذا لا ينطبق، وأجبنا عليه أنه هذا فقط ينطبق على الصورة الأولى، أما الصور الثلاثة الأخرى لا ينطبق عليها. الآن ابن عابدين يقول ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحدا، يعني ممكن الذي يروي هذين الروايتين عن الإمام راوي واحد. قال ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحد، فإن إحدى الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول والأخرى في كتب النوادر، بل قد يكون كل منهما في كتب الأصول، والكل من جمع واحد وهو الإمام محمد رحمه الله تعالى، وهذا ينافي الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني. يعني كيف ينقل الإمام محمد بن الحسن قولين متناقضين وهو الذي نقل القولين عن الإمام وهو مصاحب له؟ وهذا سنأتي لتفصيله الآن إن شاء الله. لأن قلت عند قوله ويؤيد أن ناقل الروايتين قد يكون واحد، قلت هذه مقدمة، يعني مقدمة للإشكال الآخر، لذلك قال وهذا ينافي الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني. هذا ينافي الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني. طيب حاصل هذا الإشكال هنا، يعني عندما قال وهذا ينافي الوجه الأول وينافي الوجه الثاني، لأن هنا الإشكال إنما قال وهذا ينافي الوجه الأول الذي ذكر ويبعد الوجه الثاني. حاصل هذا الإشكال أن هذه الوجوه لا يدري كلها إلا إذا تعدد الراوي، يعني في الصورة الثانية والثالثة والرابعة. مش قال إنه من أسباب اختلاف الروايات، حتى أسهلها وأبسطها، من أسباب اختلاف الروايات قال الصورة الثانية أن يكون له قول قد رجع عنه، هاي الصورة الثانية، ويعلم بعض من يختلف إليه رجوع فيروي الثاني. الصورة اللي وراء قال أن يكون قال أحدهما على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان، وأيضا أن يكون الجواب في مسألة من وجهين، من جهة الحكم ومن جهة الاحتياط. هذه الصور الثلاثة الأخيرة هنا الإشكال فيها، بنقول أن هذه الصور لا تتحقق إذا كان الراوي واحد، تتحقق هذه الصور إذا كان هناك أكثر من راوي عن الإمام. واضح؟ طيب إذا كان الراوي واحد لهذه الصور كيف يتناقض؟ يعني يروي قياس واستحسان ويتناقض. لذلك قال أن هذه الوجوه لا، هذه الوجوه لا يجري كلها إلا إذا تعدد الراوي، أما إذا توحد الراوي فلا يجري إلا الوجهان الأخيران، فلا يجري إلا الوجهان الأخيران اللي هما أن يكون الجواب في مسألة على وجهين وهما على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان. يعني كان الأصل في المحقق أن يقول الراوي إما أن يكون واحد، إما أن يكون واحدا أو يكون متعددا، فإذا توحد فالاختلاف في الأقوال لوجهين، تعارض القياس والاستحسان والفتوى والتقوى، وإذا تعدد فالاختلاف من وجوه أربعة. وضحت؟ طيب إن شاء الله هكذا لما تراجع الشرح يعني وتتبع جيدا تفهم هذه الأمور. لذلك أنا قلت يعني اليوم في كثير يعني الكلام دقيق جدا. فنعود. قال وهذا ينافي الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني. أي الوجه الثاني؟ إيش مقصود في الوجه الثاني؟ ينافي الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني، أي عدم العلم بالرجوع. عدم العلم بالرجوع لماذا؟ لأن الواحد إذا روى روايتين، يعني إذا نفس الشخص يروي روايتين، فبعيد أن يقال يعني أن أحدهما مرجوع عنه ولم يعلم الراوي بالرجوع. يعني مثلا الإمام محمد بن حسن ملازم للإمام ومصاحب له، فكيف يروي قول مرجوع عنه روايتين أحدهما قول والآخر مرجوع، قول مرجوع عنه، ولا يعلم الإمام محمد، يرمي القول يعني يروي القولين، نعم نفس الراوي يروي القولين عن الإمام وهو لا يدري أن أحدهما مرجوع عنه، لا يستقيم هذا الكلام. لذلك قال ويبعد الوجه الثاني أي عدم العلم برجوع. قال فالأظهر نعود. قال وهذا ينافي الأول، وهذا ينافي الوجه الأول أي كون راوي الروايتين واحد ينافي الوجه الأول وهو الغلط في السماع، فإن هذا الوجه لا يتمشى إلا إذا روى الواحد رواية والآخر رواية أخرى. أما إذا روى الواحد روايتين لا يصح أن يقول أنه غلط في السماع في إحداهما، نسيما إذا كان ضابطا متقنا مثل يا محمد رحمه الله تعالى. ويبعد الوجه الثاني أي عدم العلم بالرجوع، لأن الواحد إذا روى روايتين فبعيد أن يقول إن إحداهما مرجوع عنه ولم يعلم الراوي بالرجوع، خصوصا إذا كان دائم الصحبة لم يفارق الإمام مثل محمد بن حسن رحمه الله تعالى. لذلك قال وهذا ينافي الوجه الأول ويبعد الوجه الثاني، فالأظهر يقتصر على الوجهين الأخيرين. لكن لا في كل فرع اختلفت فيه الرواية، بل بعض ذلك قد يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخر، لكن هذا إنما يتأتى أي الاقتصار على الوجهين الأخيرين أن يتمشى فيما يوجد فيه قياس واستحسان أو فتوى وتقوى ما لم يوجد فيه التعارض بينهما، يجري في أحد الوجهين الأوليين بشرط تعدد الراوي. لذلك قال لكن لا في كل فرع اختلفت فيه الرواية، بل بعض ذلك قد يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخر، لكن هذا إنما يتأتى فيما يصلح أن يكون فيه قياس واستحسان أو احتياط وغيره. نعم يتأتى الوجهان الأولان فيما إذا اختلف الراوي، يتأتى الوجهان الأولان وهما الوجهان الأوليين هي الغلط في السماع وأن يكون له قول قد رجع عنه. واضح؟ يعني الآن أنا ألخص هذا يعني كل اللي صار من الإمام البلاغي وتحقيق ابن أمير الحاج، يعني حاصل الجواب عن إيراد الشارح أنا تقسيم الإمام البلاغي شامل لاختلاف القول والرواية ماشي، وأعم من أن يجري في المختلف فيه أحد هذه الوجوه أو الأكثر. ولو أردنا أن نفرق بين وجوه اختلاف القول والرواية قلنا أن الوجه الأول يختص باختلاف الرواية والثاني مشترك بين اختلاف الرواية والقول، والوجهين الأخيرين يختصان باختلاف القول، وكذا الوجه الخامس الذي ذكره الشارح وهو تردد المجتهد في الحكم لتعارض الدليلين أو احتمال الدليلين معنيين من باب اختلاف القول أيضا. من هذا حاصل تلخيص لكل ما سبق، حاصل إشكال الإجابة عنه. لكن هذا إنما يتأتى فيما يصلح أن يكون فيه قياس واستحسان أو احتياط وغيره. نعم يتأتى الوجهان الأولان فيما إذا اختلف الراوي، وقد يقال إن من وجوه الاختلاف أيضا تردد المجتهد في الحكم، هذه هي القول الخامس اللي ذكرت الآن لتعارض الأدلة، وقد يقال إن من وجوه الاختلاف أيضا تردد المجتهد في الحكم لتعارض الأدلة عنده بلا مرجح أو لاختلاف رأيه في مدلول الدليل الواحد، فإن الدليل قد يكون محتملا لوجهين أو أكثر فابني على كل واحد جوابا، ثم قد يترجح عنده أحدهما فينسب إليه، ولهذا تراهم يقولون قال أبو حنيفة كذا وفي رواية عنه كذا، وقد لا يترجح عنده أحدهما فيستوي رأيه فيها، ولذا تراهم يحكى عنه في المسألة القولين على وجه يفيد تساويهما عنده، فيقولون في المسألة عنه روايتان أو قولان. طيب كيف بدنا نعرف احنا نفرق في أقوال انه فعلا هذا يعني تراهم يحكون عنه في المسألة القولين على وجه يفيد التساوي، يعني ما الذي يدلك على تساوي القولين دون مرجح بينهما؟ يعني كيف نفرق يعني في نسبة يعني الراجح أن ننسب رواية راجحة للإمام وفي نسبة قولين للإمام دون ترجيح لأحدهما أو روايتين دون ترجيح؟ يعني إذا قال في أحد كتب أصحابنا إذا قالوا يعني إذا قالوا عند الإمام يعني وهذا عند الإمام، هذا ماذا يعني في كلمة عند؟ يعني في كتب أصحابنا كلمة عند كلمة عن، عند الإمام وعن الإمام، أيهما يفهم منها تساوي الروايتين دون مرجح وأيهما يفهم منها ترجح أحد الروايتين على الأخرى؟ طيب أذكر لكم ما قاله الشيخ مظفر، قال فينسب إليه أي ينسب الراجح إليه ويبقى المرجوح رواية، وهذا يشير إلى الفرق الآخر بين القول والرواية، وهو أن الراجح قول والمرجوح رواية، الأول يذكر ب عند والثاني ب عن، واضح؟ إذا الفرق الأخير بين القول والرواية وهو أن الراجح قول والمرجوح يكون رواية، واضح؟ يعني عندما نقول هذا راجح إذن هو قول للإمام، بينما المرجوح تكون رواية، وهذه الرواية قد تكون احنا بين أسباب اختلاف الرواية عن الإمام، أنه ممكن يكون مرجوع عنها ويكون سمع في خط السماع إلى آخره، واضح؟ فالأول يذكر بعند والثاني يذكر بعن. طيب، وقد قدمنا عن الإمام القرافي ولا يكفي نكتفي. طيب، يعني أنا قلت في البداية يعني أن مبحث اليوم يعني ليس بسهل، لذلك إن شاء الله إذا رجعتم إلى الشرح يعني وإلى المتن وضعتموه شيئا فشيئا وتتبعتم يسهل الأمر إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى يعني أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل تجمعنا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، والحمد لله رب العالمين.